آه اللي في المسجد. نتكلم الآن عن الملائكة، هل تدخل الملائكة أو لا تدخل؟ طيب إن كانوا قادرين يعني على المجهة ومكنوا أي أو لم يعلموا بذلك. أين؟ أي بس الملائكة لا تدخل بيتا، هل نقول إن المسجد يدخل في كلمة بيت وأنه بيت من بيوت الله، أو نقول بيت على المعنى العام المفهوم وهو بيوت الناس؟ لأن البيت اللي هو المسجد الملائكة حق به منك، فليس بيتك الخاص بك حتى نقول انك تملك للتصرف. نعم، فالظاهر لي انه لا يجوز الانسان ان يدخل بصورة محرمة الى المسجد، لان هذا في احتمال كبير ان يمنع الملائكة، او ان الملائكة تدخل ولكن تتأدى. نعم احمد، ايش انتهينا من الصرف يا احمد، انصرفنا عن الصرف. نعم، كل تهنئه الكفار بالعيد، نعم، تهنئتهم هم للمسلمين، كيف رد عليه؟ يعني هو مثلا كل مبروك العيد، اي فالانسان المعتاد يقول بارك الله فيك، هل يجعلهم البركه مثلا؟ يقول أرجو ذلك، أرجو ذلك. نعم، إيه، هل يدعو له بالهداية؟